بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الثاني في هذا اليوم المبارك، وهو يوم 18 من شهر جماد الأولى سنة 35 بعد 400. نتذاكر فيه بعضا من مسائل علم الحديث لتكون مدخلا إلى المنظومة العلمية التي سنفتتحها إن شاء الله في المجلس القابل بمنة الله تعالى وتوفيقه. وهذه الأمسية عندي 8 نقاط أذكرها لأهميتها، بعضها تأسيسي وبعضها تكميلي. أما أول ذلك، فقد سأل بعض الإخوة ما معنى أن نقول الألفية؟ وإن كان هذا سؤالا يسيرا عند البعض، لكنه ليس بالضرورة أن يكون يسيرا عند الجميع. فالألفية هي منظومة علمية تكون من 1000 بيت من الشعر، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فالعرب يجبرون الكسر، يعني لو أن إنسانا مضى من عمره 65 عاما و7 أشهر، لا يقولون 65 عاما، يقولون 66 عاما، وهذا معروف عند العرب فيما يسمونه جبر الكسر. وغالب الألفيات العلمية تكون من بحر الرجز من أنواع العروض، وهي الأوزان الشعرية المعروفة بحر الرجز. وبحر الرجز من أسهل البحور الشعرية على اللسان وعلى الذهن وعلى الحفظ، لذلك اختاره أهل العلم من هذا المنطلق. وأول من ألف منظومة علمية ألفية في الحديث هو الإمام العراقي، الذي ابتدأ منظومته الألفية بقوله: يقول راجي رحمة المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري رحمه الله، وهو عراقي كردي من كبار علماء الحديث في زمانه. وأما أول من ألف في الألفيات عموما فعدة، من أشهرهم ألفية الإمام ابن مالك في النحو، وهناك ألفيات في علم الأصول، وهنالك من ألف في علم التفسير في الألفيات وما أشبه ذلك. والإمام السيوطي في ألفيته التي نحن بصددها نص في بعض الأبيات على أن ألفيته أصلها ألفية السيوطي، على أن ألفيته أصلها ألفية السيوطي. يقول: واقرأ أصلها ألفية العراقي، ألفية السيوطي، نص السيوطي نفسه على أن أصلها ألفية العراقي. يقول: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. هذه التي هي إيش؟ السيوطي، وأصلها العراقي، وابن الصلاح الذي هو الكتاب المشهور بالمقدمة، وقلنا اسمه الصحيح معرفة أنواع علم الحديث، هذا ما نص عليه ابن الصلاح نفسه في شرحه على صحيح مسلم، وطبعت منه قطعة يسيرة. مع أن السيوطي نفسه افتخر بألفيته التي ينص على أن أصلها ألفية العراقي قائلا: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق. يعني أن هذه الألفية تفوق أصلها، المفترض أن يكون أصلها بالجمع، جمع المادة، وبالإيجاز وبالاتساق، وهو حسن التناسق والضبط. وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد من أبيات الألفية عندما نصل إلى هذه النقطة منها الموازنة بين الألفيتين والترجيح بينهما. وإذ قد ذكرنا الترجيح لابد أن نقتبس منه كلمة، وهو سؤال كبير طرحه عدد من طلاب العلم، لماذا اخترت ألفية السيوطي على ألفية العراقي؟ لن أعجل بالجواب على الموازنة العلمية الدقيقة بين الألفيتين، ولكني أريد أن أذكر نقطتين هما اللتان جعلتاني أرجح في التدريس هذا الكتاب، وهو نظم الدرر أو الألفية السيوطية. أهم الأمرين أن لها شرحا للحافظ السخاوي، وشرح الحافظ السخاوي لألفية العراقي أستطيع أن أقول هو أعظم كتاب ألف في علم المصطلح، على الأقل مما هو مطبوع بين أيدي الناس، فتكاد هذه المنظومة بهذا الشرح لا تحتاج إلى شرح إضافي، إلا أن يكون التعليق على شرح السخاوي نفسه، أما من حيث شرح المنظومة فلا يكاد الأمر محتاجا إلى شيء قليل أو كثير. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أنني من النظر والخبرة والممارسة، وسئلت قديما فكنت أجيب جوابا مختصرا في الموازنة التي سيأتي أكرر الشرح والبيان بالتفصيل، كنت أقول ألفية العراقي آصل، أكثر أصالة وأكثر عمقا، لكن ألفية السيوطي أجمع وأسهل، وهو ما انتهى إليه بعض الأفاضل ممن عقدوا مقارنة علمية وموازنة معرفية بين هاتين الألفيتين الجليلتين. هنالك فائدة ذكر بعض أهل العلم، أن الشيخ العلامة حافظ الحكمي له اختصار على ألفية السيوطي، له اختصار على ألفية السيوطي، وبعد النظر لم أرى له اختصارا في نظم الحديث إلا كتابا بعنوان اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وهو جمع وإنشاء لأبيات تحاكي في بحر الرجز، تحاكي المنظومات الشهيرة. والشيخ الحكمي رحمه الله كان مبدعا في النظم، وكان له أنواع كثيرة في الشعر العلمي والأدبي والتربوي والأخلاقي والتأصيلي وما أشبه ذلك، فلم أرى دليلا يلزمني بأن أقول أو يجعلني أقول بأن له مثل هذا الاختصار لهذه الألفية. هنالك كلمة رأيتها للحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العجاب سير أعلام النبلاء، نقلها عن أحد أئمة الحديث وهو ثقة حافظ ذكر بالعلم والتوسع فيه والرواية والرحلة في طلب العلم والتعليم، اسمه عثمان ابن خرزاذ، والأعاجم كانوا يلفظون الدال ذالا والذال دالا، فهذا الأمر واسع. وهذا الإمام توفي سنة 81 و200، فهو إمام متقدم ومن أهل العلم المتقدمين. يقول، وهي كلمات حقيقة وقعت في قلبي فلم أحب أن أحرم منها إخواني في هذا المجلس المبارك، لعلها تكون حافزا لهم للمزيد من العلم والتعلم والتعليم والتأدب والتخلق والتهذيب بأخلاق وآداب العلم، فالعلم بغير أخلاق وآداب وسلوك هو ويل وثبور وسبيل إلى عظائم الأمور على من اتسم به ولم يتسم بمعاني وصفه. يقول، يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، يعني إلى خمس صفات، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة، يعني مهارة بالمعرفة الحديثية الدقيقة. وقلنا الصناعة الحديثية مصطلح المقصود به معرفة دقائق علم الحديث والنقد. قال مع أمانة تعرف عنه، مع أمانة تعرف عنه. علق الإمام الذهبي على هذه الكلمة، وعندما نذكر الإمام الذهبي أيها الإخوة في الله نذكر إماما علما متفننا كبيرا جليلا. يكفي أنه خريج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكفي أنه من هذه المدرسة العلمية الأثرية التي لا تزال أنوارها ساطعة في سماء المجد إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة إن شاء الله، لأنها مبنية على أصول راسخة وقواعد ثابتة. يقول تعليقا على كلمة الحافظ عثمان بن خرزاد، يقول الأمانة جزء من الدين، يعني أنت ذكرت الأمانة وذكرت الدين فجعلتهما شيئين، والأمانة جزء من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا أمانة له. قال والضبط داخل في الحذق، الحذق والحذاقة شيء واحد، والأفعال قد تختلف أو تتعدد مصادرها، قد يكون الفعل واحدا، الفعل الثلاثي واحدا، لكن قد تتعدد المصادر وتتنوع. فالحذق والحذاقة فعلها الثلاثي واحد. فلا نتخيل إنسانا حاذقا في العلم من غير ضبط، لكن قد يكون عنده ضبط لكن لا يكون مستوعبا لمعاني الحذق الشاملة الكاملة. قال فالذي يحتاج إليه الحافظ، طبعا الحافظ مرحلة متقدمة من مراحل العلم، يسبقها مرحلة المحدث، ويسبق مرحلة المحدث مرحلة الحديثي، وهي لقب ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على علوم ابن الصلاح. قال والحديثي هو المبتدئ في طلب الحديث. على أنني أنبهها هنا، وإن كان سيأتي لها بحث مطول، أن الحافظ والمحدث والحديثي وهي الدرجات الأشهر من ألقاب الحديث وأهل الحديث، إنما يختلف ضبطها ومعناها باختلاف الزمان والمكان، باختلاف الزمان والمكان. فالحافظ في أيام علي بن المديني وأبي زرعة وابن أبي حاتم وأبيه والبخاري، غير الحافظ أيام الدارقطني وأيام البيهقي، غير الحافظ أيام المزي والبرزالي وابن كثير وابن تيمية، وإن كان هذا يطلق عليه أنه حافظ، وهذا يطلق عليه أنه حافظ، وهذا يطلق عليه أنه حافظ. لذلك أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني شارح أعظم كتاب في الإسلام، بأعظم شرح لهذا الكتاب في الإسلام، وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. قيل فيه ماذا؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني كأن هذا الكتاب يغنيك عن كل كتاب، وهي كلمة صحيحة إلى حد. سمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله مرارا وتكرارا إذا ذكر الحافظ ابن حجر يقول الذي أمير المؤمنين في الحديث الذي لم تكد تلد النساء مثله. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر، الغمر هو غير المتوسع في المعرفة، بأبناء العمر أي من عاشوا حياته ومدة زمانه، ترجمة لمن أدرك حياته وما أدركوا حياته، في كتاب مطبوع في 8 مجلدات، إنباء أو إنباه الغمر بأبناء العمر. يقول في بعض التراجم والحفظ المعرفة. إذن لم يعد الحفظ في زمان ابن حجر دليلا على الاستظهار، وأن تحفظ الأحاديث والنصوص عن ظهر قلب، فضلا عن أن يذكر أن من شرط الحافظ أن يكون قد حفظ واستظهر من النصوص 10,000 50,000 أو أكثر أو أقل. فهذه كلمة تدل وتدلل على أن ضبط المصطلحات يتخلف يتنوع ويختلف باختلاف الزمان والمكان. وأنا أكاد أجزم أن أكبر طلاب الحديث في هذا الزمان وأعمقهم معرفة إذا ظفر بمصطلح الحديثي مقارنة بالزمان السابق فليكن أسعد الناس به، ولا يطاول برأسه إلى ما هو فوق ذلك. يقول: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنه فلا يتعب نفسه. لا أريد أن أطيل في الشرح والبيان، وإلا فإن هذه الكلمة الجامعة المانعة الرائعة من كلام هذا الإمام الفحل لابد أن تقام عليها مجالس ومجالس، لكن المقام مقام اختصار. النقطة الرابعة في الإعلان الذي قام به إخواننا أهل المسجد جزاهم الله خيرا بيتا شعر، والإعلان قد انتشر في أكثر مساجد البلد أو المملكة حتى عموما شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وجد في هذا الإعلان بيتا شعر مشهوران، وإن كانت الشهرة أيضا نسبية، قد يكونان مشهورين عند أناس ومجهولين عند آخرين. بيتا الشعر هما: علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع، فإذا جن ليلهم كتبوه، وإذا أصبحوا غدوا للسماع. وهذان البيتان للإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، ذكرهما في مواضع من كتبه، وقفت منها على موضعين: الموضع الأول توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار. تنقيح الأنظار تأليف من؟ ابن الوزير اليماني محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني، صاحب كتاب من أجل كتب الإسلام في الرد على أهل البدع من المعتزلة والأشعرية، وهو كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهو بداهة كتاب غير كتاب الحافظ أبي بكر ابن العربي المسمى العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العواصم ألفه وهو معتزل الناس ليس عنده كتاب على رأس جبل في 8 مجلدات. والكتاب الآخر كتاب إسبال المطر على قصب السكر، يعني أسماء جميلة. وقصب السكر منظومة للإمام الصنعاني نفسه في علم الحديث، وشرحها هو نفسه في كتاب إسبال المطر، وهي مطبوعة والكتاب الأول مطبوع. بعد أن ذكر هذين البيتين من الشعر وهما للإمام أبي طاهر السلفي، لعلي أنا سبق لساني وقلت غير ذلك، هما للإمام أبي طاهر السلفي أحد أكابر علماء الحديث، كانت له جولة علمية ورحلة حديثية لو أنك قارنتها اليوم مع إنسان وضعت له مالا وهيأت له تذاكر طائرة أن يسافر ويرحل لتتبع العلم في أنحاء المعمورة شرقا وغربا لما استطاع. وهذا يكاد طاف الكرة الأرضية في ذلك الزمان وهو يتتبع العلم والسنة والحديث، مع أنه هذا من أعاجب العجب لم يشتهر له كتاب مفرد، وإن كان له عدة كتب طبعا وطبع منها شيء لكنها لم تشتهر بين طلاب العلم وأهل العلم. فالإمام الصنعاني ذكر هذين البيتين في هذين الكتابين ثم علق عليهما بأبيات تذكر واقعه العلمي في زمانه. يقول: قد أردنا السماع لكن فقدنا، من يفيد الأسماع بالإسماع، فرجعنا إلى الوجادة. لما الوجادة ما هي؟ هي الكتب المؤلفة التي يجدها طالب العلم منسوبة إلى العلماء ويتحقق أنها لهذا العالم ولذاك العالم. قال: فرجعنا إلى الوجادة لما لم نجد عارفا به في البقاع، فلسان الكتاب يملي وعنه يتلقى سرا لسان اليراعي. هذا كلامه رحمه الله. وقال في إسبال المطر بعد أن ذكر هذه الأبيات الثلاثة، قال: ثم قيض الله بعد ذلك الأخذ من أفواه الشيوخ لبعض كتب السنة والإجازة لنا فيها لما رحلنا إلى مكة المشرفة، ثم شرعنا في نشر ذلك. نشر ذلك ما هو؟ أي علوم السنة. لماذا؟ لأنه نشأ في ربوع الزيدية وفي مواطن الشيعة الحوثية التي لا يزال أهل السنة يتأذون بشرهم وضررهم إلى هذه الساعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتر ذكرهم إلى قيام الساعة. يقول: ثم شرعنا في نشر ذلك والدعاء إليه، والدعاء إليه يعني والدعوة إليه، من سنة 32 و100 و1000، يعني الآن كم سنة مضى عليه؟ 300 سنة وزيادة وكسر. قال: فشن علينا غارات الملامات أقوام وسعوا بنا إلى خليفة عصرنا الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين رحمه الله بأن خالفنا المذهب، أي مذهب؟ مذهب الزيدية. وكان منه الإرسال إلينا والعتب علينا. هذا إمام يعني ما شاء الله، غيره قد يأمر بقطع رأسه أو حبسه أو إلى آخر ذلك، لكن هذا لم يكن الوشاة ليظفروا عنده بمآربهم، فأرسل إلى هذا العالم ليسأله ويعتب عليه وما أشبه. قال: ثم سد سمعه عن اللائمين وأعرض عن خوض الخائضين، إنه لرجل عاقل. قال: وما زال اللوم من كل من درج ودب، ونحن صابرون وعلى ربنا متوكلون ومتكلون. طبعا غير متوكلون، اتكل وتوكل بابها واحد. قال: وفوضت إلى الله الأمر وعذت به من شر كل ذي شر، فكفانا وله الحمد وكلانا. إيش معنى كلانا؟ كلأنا، هي كلأنا خففت الهمزة، أي رعانا. وكل بلاء وكل بلاء وكل بلاء حسن بلانا، وكل بلاء حسن بلانا، يعني ابتلانا بالأمور الحسنة الطيبة. وأما في توضيح الأفكار فبعد أن ذكر الأبيات الثلاثة قال: ثم من الله وله الحمد بالبقاء في مكة والاجتماع بأئمة من علماء الحرمين ومصر وإملاء كثير من الصحيحين وغيرهما وأخذ الإجازة من عدة علماء والحمد لله. أثناء البحث وقفت على نحو من أبيات الإمام الصنعاني للإمام ابن الوزير رحمه الله، ذكرها في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهو مختصر العواصم والقواصم. العواصم والقواصم في 8 مجلدات، هذا في مجلدين، الطبع المحقق المنقح منه في مجلدين. يقول إن علم الحديث علم رجال، نفس المطلع الذي كتبه أبو طاهر السلفي. يقول إن علم الحديث علم رجال ورثوا هدي ناسخ الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، فحصوا عن حديثه ورأوه بعيون القلوب رأي العيان، جمعوا طرق ما تواتر عنه، طبعا طرق لكن سكن الراء لاقتضاء الوزن، جمعوا طرق ما تواتر عنه ورأوا بعده صحيح المباني، ورووا بعده حسان الأحاديث ووهوا ما دون شرط الحسان، فانظروا في مصنف ابن عدي وكتاب التكميل والميزان. التكميل في الجرح والتعديل للإمام ابن كثير، طبع منه 4 مجلدات وهو نصف الكتاب، ولا نعلم عن النصف الآخر، والميزان هو ميزان الإمام الذهبي. طبعا هذه كلها فائدة زائدة، وإلا النقطة التي أريدها لم أصلها بعد. بعض الإخوة قد يكونون ناصحين مستفيدين مستشكلين، وقد يكونون غير ذلك، انتقدوا الإعلان بسبب همزة منه، ولا ندري هل هو انتقاد يعني تعالم أم تعلم، وبينهما حرف وشدة. يقول كيف تقولون تركوا الابتداع للاتباع، والاتباع فعلها رباعي، والفعل الرباعي يجب أن تكون همزته وصلا لا كسرا وقطعا أو خماسي، عفوا الرباعي دائما همزته قطع، الخماسي والسداسي هو الذي همزته همزة وصل، والثلاثي بحسبه. وهذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، لأنه من المعلوم، وسنرى في الألفية الحديثية التي ألفها هذا الإمام المجتهد في كل العلوم كما ذكرنا عنه في المجلس الماضي إلا علم الحساب، سنرى كم وكم من الأبيات سهل همزتها أو همز موصول همزاتها من أجل اقتضاء النظم، سنرى في ذلك شيئا كثيرا. وهذا معروف في كتب القواعد النحوية والقواعد الشعرية وسائر أنواع الشعر. أحببنا أن نذكر هذه من باب التنبيه للأخ المعترض أن يكون اعتراضه الأولى له كما الأولى لنا، أن يكون سؤاله سؤال المتعلم، هذا خير له في الدارين، وأصفى له في النية، وأحسن له في العاقبة. أما أن يكون الاعتراض على العنوان قبل الدخول في المضمون وبطريقة يفهم منها معنى التعقب، ثم إذا بالنتيجة تكون خطأ في خطأ، هذا مما لا يليق. النقطة الخامسة، ذكرنا في المجلس الماضي نبذة عما يتعلق بالإجازات ومجالس السماع بواقعها المعاصر، وأنا أعني ما أقول عندما أضبط هذا الأمر بقولي في واقعها المعاصر، لأن الواقع المعاصر لمجالس السماع والإجازات شيء، والواقع العلمي الذي كان عليه أئمة الحديث وعلماء السنة شيء آخر. السيوطي رحمه الله يذكر في ألفيته هذه التي سنقرأها كيف يكون سماع الحديث. ألا نقول مجالس السماع؟ كيف تكون مجالس السماع؟ يقول وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته. هذه ضوابط السماع الصحيح، وكل انتقاص له انتقاص لمعنى السماع ومدلوله وحقيقته ونتيجته. وسامع الحديث باقتصار، يعني من يقتصر من الذين يسمعون عن فهمه فقط بالسماع، وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، وهذا تشبيه قرآني، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هم حملوها لكنهم لم يحملوها، لم يؤدوها حقها. ما حقها؟ الفهم والعمل والتدبر والقيام بحقها، وكذلك العلم. فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته. أما اليوم يكون الغلط في لفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء من القارئ أو من إقرار المسمع أو الشيخ الذي يريد أن يجيز في نهاية المجلس. وقد نقل الإمام ابن حبان في بعض مؤلفاته، وهو كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، نقل عن الإمام الأصمعي من كبار أئمة اللغة، قال: الذي يلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكاذب عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالحديث ملحونا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالحديث ملحونا. هنا نقول من باب الوصف، رسولنا عليه الصلاة والسلام من مكارمه وشمائله وفضائله صلوات ربي وسلامه عليه أنه أفصح من نطق بالضاد. وإن كانت الرواية التي يقول فيها النبي عن نفسه فيما يروى أنا أفصح من نطق بالضاد لا تثبت ولا تصح، لا تثبت ولا تصح سندا، أما معنا فلا شك أنها صحيحة. فهذه تنبيهات مهمة على موضوع السماع. كما قلت وأقول وسأظل أقول، نحن في تعلمنا العلم نسير على نهج أهل العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هؤلاء الذين تعلموا ليفقهوا لا لينتهوا. متى ننتهي من الكتاب؟ إذا وقع هذا في ذهنك فابحث عن كتاب آخر وعن علم آخر، لأنه ليس المقصود أن ننتهي من الكتاب، المقصود أن نتفقه ونتعلم ونتخلق بأخلاق هذا العلم وبسلوكه وبآداب أهله الذين نجتهد ونبذل جهدنا وجهدنا أن نسلك سبيلهم وأن نتمثل طريقهم. الفائدة السادسة شرح، وأنا يعني توهمت هل ذكرتها أم لم أذكرها، فنذكرها من باب الزيادة إن كانت كذلك، وإلا فهي هنا مضافة لا زائدة. شرح السيوطي على ألفيته اسمه البحر الذي زخر. بعض أهل العلم يقول هذا خطأ، والصواب البحر الذي زخر. ذكرنا؟ زخر. ما ذكرنا الفائدة. بعض أهل العلم يقول البحر الذي زخر خطأ، وإنما هو البحر الذي ذخر، وذكر بعضا من الحجج اللغوية، لكن بعد التتبع رأيت أن التعبيرات اللغوية في وصف البحر بأنه زخر أكثر وأوفر من أن نقول ذخر. حتى بعض أهل العلم ألف كتابا، وهو الإمام السفاريني ألف كتابا سماه ماذا؟ البحور الزاخرة في أحوال الآخرة، وهكذا عدة كتب في هذا الباب. النقطة السابعة، وهي أننا كما أشار أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله، أننا نريد في هذا المجلس أن تكون دراستنا تفاعلية، يعني أن يكون هنالك تحضير طبعا المقدمات لا يستطيع أحد أن يحضرها لأنها أمر ليس في الأذهان، بينما الكتاب الذي بين أيدينا له عدة شروح مطبوعة ومسموعة، من الممكن أن يحضرها طلاب العلم بحيث يأتي إلى المجلس وقد على الأقل يعني أخذ فكرة إجمالية، بل قد تكون أكثر من إجمالية للدرس، وبالتالي هو يعني متفاعل وفاعل ومؤثر في هذا الدرس، وهو ما نريده. نريد أن يكون هنالك تحضير، نريد أن يكون هنالك مشاركة، ومشاركة ذات نوعين، إما بالسؤال أو بالجواب. قد يسأل سائل وقد يسأل غيره. قد أسأل أنا بعض الإخوة وقد يكون السؤال من غير رفع أيدي بالاختيار، ولا أريد بذلك الإحراج، لأن بعض الناس يقول والله بصيبي إذا جاء رفع اليد علي أنا. هذا يعني شيء علمناه من مجالس الشيخ ابن عثيمين، ونحن نتشبه بهؤلاء العلماء وبمسالكهم وبطرائقهم، لكن إن شاء الله إذا وجد هذا أنا أنتقي من أعرف، يعني سامحوني. وكما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله، سيكون هنالك أكثر من لاقط في المجلس حتى يكون هنالك يعني تيسير وإفادة في التسجيل الذي سيسمعه من لم يتيسر له الحضور. النقطة الثامنة والأخيرة في هذا المجلس المبارك، أننا نشكر إخواننا الذين تجاوب عدد منهم جزاهم الله خيرا في المجلس الماضي، عندما قلنا نريد بعض أحد الإخوة الذي يقرأ لنا في المجلس الأبيات من المنظومة. هناك عدد من الإخوة راسلوني سواء بالتليفون الخلوي أو بالأوراق أو بغير ذلك، واستعدوا أن أشكرهم جميعا. وكما قلنا لن يكون الاختيار واقعا إلا على شخص واحد، وبالتالي العذر من غيري أو من الإخوة الذين لم يكن وقع عليهم الاختيار، والاختيار وقع على أخينا الشيخ محمد فيصل إمام المسجد، وهو أولى الناس بذلك، وأرجو أن يكون أقدرهم على ذلك ولا أزكيه على الله، فهو يفقه اللغة والعروضة والشعر ويضبطه، وهو ونحن في ضيافته، فأولى الناس بذلك هو، جزاه الله خيرا. وهذا لا يعني التشكيك بقدرات بعض من أعرف من إخواننا الذين كتبوا أسماءهم، ولكن كما قلنا وكرر الاختيار على شخص واحد وليس أكثر من ذلك. معنا نحو 10 دقائق أو 12 دقيقة، إذا وجد على شرطنا إفادات أو إضافات، إفادات أو إضافات نحن نسعد بها وبمن يعطينا إياها. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. وكأنك حينما أردت أن تذكر تنبيهك لألفية السيوطي قلت وجود شرح لها من الإمام السحاوي، هل هو عن السيوطي؟ لا، أنا أريد الإمام العراقي له شرح على ألفيته من قبل السخاوي. نعم. طيب شيخنا، كذلك النقطة الثانية، ثم أنني ما سمعت أو كأنك ما ذكرتها في ترجيحك لها، لا ذكرت، قلت أنها أن ألفية العراقي أصل وألفية السيوطي أجمع وأسهل، هذا هو الوجه الثاني. وكما قلت وأكرر، سيأتينا ترجيح مفصل عند بيت الشعر المتعلق بهذه النقطة، عندما قال فائقة ألفية العراقي بالجمع والإيجاز والاتساق، سنفصل في هذه القضية بما هو أوسع إن شاء الله. نعم، تفضل. لحظة، خذ التليفون. رب السماء، وكان شيخنا يحتاج صاحب الحديث إلى خص عقل جيد ودين وحذاقة في الصناعة مع أمانة، أما الخمس لم نستطيع أن نقصها. مع أمانة تعرف عنه، والأمانة هي أمانة النفس وأمانة الخلق وأمانة التعامل. الأمانة كلمة شاملة. لك الضبط عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة وأمانة تعرف عنه. نعم، من عنده سؤال إفادة أو إضافة أو أي شيء نستفيد منه جميعا؟ هناك في ميكروفون الإخوة اللي عندهم اللاقط ينقلونه. وإذا وقف السائل يكون أحسن، نقول لك قف. نعم نعم. تفضل. اقترب اقترب اجعل ميكروفون. مثلا لو احد التخصصات هي مثلا جمع الارواح العبديه التي اثرها المتكلمون في علم المصطلح، فمثلا اثناء سيرنا في هذه المنظومه لو كان هناك مثلا التي مثلا معناها في هذا الشرح تجمع في كتاب وتكون مثلا انتظارا. إذا استوعبت اقتراحك فأنا أقول نحن دائما في مسائلنا العلمية نذكر المعنى الإيجابي ونحذر من المعنى السلبي، ليس فقط في باب المصطلح بل في سائر أبواب العلم. فمثلا مما قد يكون قريبا من إشارتك، عندما نذكر الحديث المتواتر نقول هنالك من الأشاعرة وأمثالهم من لا يقبلون في العقيدة إلا الحديث المتواتر، ونرد على هذا المذهب. عندما نرى بعض الناس مثلا يقولون لا يوجد حديث حسن لغيره، نقول هذا مذهب خطأ وعلى خلاف المتقدمين والمتأخرين أهل العلم، وإن نسبه بعض المعاصرين إلى المتقدمين. فنحن نذكر دائما المعنى الإيجابي ونحذر من المعنى السلبي، سواء كان ذلك لمدرسة المتكلمين أو العقلانيين أو الأشاعرة وغيرهم، أو لبعض أهل الحديث الذين خالفوا مناهج علمائهم. فإذا كان هذا ما تقصد فهو توكيد على ما نحن قائمون به، جزاك الله خيرا. وإذا كان قصدك شيئا آخر فأرجو مزيدا من الإيضاح، جزاك الله خيرا. نعم. أما هذا الجمع فادعوا الله أن ييسر، نحن الآن لازلنا في التفريق ثم يأتي الجمع في آخر الطريق. نعم. لحظة أعطي اللاقط هنا يا أخواننا، ميكروفون الثاني. تفضل. جزاكم الله خير. استنوا معكم شو سبب اختياركم لهذه الصيوف؟ هل وجدتم معكم حاجة الطلاب لهذه الألفية أم حاجة الطلاب بشيء آخر؟ تم استفتاء لهذا الأمر؟ عقدنا استفتاءات عدة ولم نخرج بشيء طيلة هذه المدة. القافي الله يعطيك العافية. سيأتيك الجواب. الاختيار العلمي لمادة المصطلح جاء من عدة أسباب. أولها أننا في آخر مرة شرحنا فيها علوم مصطلح الحديث قبل 20 سنة، وبالتالي أظن أن حتى إخواننا المشايخ الأفاضل لم يقم أحد منهم بشرح مستوعب لعلوم المصطلح طيلة هذه الفترة إلا أشياء يسيرة ومختصرة. أما غير ذلك فلا تزال مجالسنا في التفسير قائمة، في شرح فقه السنة كذلك، في أحاديث الأحكام كذلك، في العقيدة كذلك، في سائر مسائل العلم. ونحن نقول عن أنفسنا إننا أهل الحديث، أهل الحديث هم وأهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه صلى الله عليه وسلم. فعيب على أهل الحديث المنتسبين إليه ألا يتفقهوا علم مصطلح الحديث الذي هو مفتاح هذا العلم وبابه وجوهره ولبابه. بذلك كان الاختيار بعد النظر إلى المادة التي تعلم للطلبة. أنا أكاد أجزم أن أكثر الجيل الجديد من إخواننا ما شاء الله وهم عدد ليس بالقليل كانت أنظاره في المصطلح لا تغادر ما يقرأ أو ما يسمع من الأشرطة المسجلة. أما مجلس تفاعلي يعرف فيه أصول علم الحديث وقواعده ومعارفه وضوابطه فهذا في حدود علمي، إن وجد شيء منه فهو محدود ليس على الطريقة التي نسلكها إن شاء الله. مع أنني أقول لمن لا يعرف، قبل أكثر من 20 سنة شرحنا الباعث الحثيث في 60 مجلسا والحمد لله رب العالمين. نعم فضل. وقد لا يكون، قوي قلبك. سيكون هناك كلام كثير عن كتب الرجال والمنطقة وما شبه ذلك عن المصطلح، وعندما أصل إلى هذا قد يكون هناك كتب كثيرة لا يدركها. فلو مثلا إذا المدرسة القادمة لو كان هناك مثلا كلام عن كتاب معين تكلم عنه من حيث الجوع كان كلام مختصر عن طبعات عن منهجيته. جزاك الله خيرا. أنا أظن وبعض الظن إثم وليس كذلك كله أن في هذا تشويشا على الإخوة وتعجيلا بما سيأتي وقته. هذه المنظومة ستذكر علماء ومؤلفين وكتبا وأوضاعا علمية كثيرة، سنجتهد جهدنا كله إن شاء الله ألا يمر كتاب إلا أن نذكره بما وصفت وأن نذكر نظائره بما هو زيادة على ما ذكرت. أما هذه الزيادة بعد العشاء يعني قد لا يكون الأمر سهلا، لأن بعض الإخوة يأتون من مناطق بعيدة والنفس تتشوش بين العشاءين يكون الدرس بعد العشاء، قد لا يكون الأمر سهلا والله المستعان. لكن فكرة من حيث هي فكرة جيدة، نحن سنضمنها إن شاء الله الشرح والبيان بإذن الله تعالى. ونحن بدون شرح إذا ذكر كتاب نجتهد في أن نذكره ونذكر ما له وما عليه وما يتعلق به مما هو قريب أو بعيد، والله تعالى أعلم. من ليسأل فضل. السلام عليكم. السلام. هل يلزم للطلاب حفظ الألفية؟ من استطاع أن يحفظ فهذا أفضل، من استطاع أن يحفظ وأن يجعل حفظه متوائما مع الشرح فهذا أفضل. وأنا أقول الشرح مع الحفظ ينضبط الحفظ أكثر. بعض الناس يحفظون وعندهم ملكة في الحفظ لكنهم لا يعتنون بالفهم، وأنا أعتقد أن هذا قلب للقضية وعكس للحقيقة. الفهم مفتاح الحفظ ولا عكس، من فهم استوعب، وليس من شرط الحافظ أن يفهم فضلا عن أن يستوعب. أما إذا استطاع الحافظ أو الطالب أن يجمع بين الحفظ والفهم فهذا نور على نور. نعم. التحضير لا نستطيع أن نضبط لأن المسائل هي التي تأخذنا ولا نحن الذين نأخذها، والله تعالى أعلم. وهذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية الكريمة المباركة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنكون على أمر من الله وبركة منه مبتدئين بقراءة هذه الألفية العلمية الحديثية المباركة، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.